في ضائع المنابر لما أظهروا شيئا يدل على كثرهم أجمع المسلمون يدعون على أصحابهم وأن بلادهم بلاد الشرق وغزوهم حتى استنقذوا بلاد المسلمين. طلع إلى ابن الحجاج ومرفعه أنه رافضة وأنهم باطنية من اعتقاد الخبيث اعتقاد الكافر ويظهر الإسلام ويذكرون الكفر المحض. ويغرر الرفق ويكون الكفر المحض. فكيف أجمع العلماء على قتال وغزهم جعل بلاد بلاد حرب وهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي الجمعة والجماعة لأنهم لما فعلوا ما كانوا نواقع الإسلام سقط سقط الإسلام هو دينهم ما نفعهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله فكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وغفر وحج ثم دعا أو ذبح لغير الله تشهد من سقط الإسلام ولا ينفعك ما كان يفعله من الإسلام. نعم. ويقال أنه إذا كان العلماء لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وكفر الرسول صلى الله عليه وسلم والطعام وإنكار البعث وغير ذلك فما المعنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد من هو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه ثم ذكروا انواعا كثيره كل نوع منها يكفر ويكفر بمرض امواله حتى انهم ذكروا اشياء يسيره عند من فعلها مثل كلمه يذكرها ولسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المجد والعاد. هذا الجواب الثالث الذي قال أنتم تقولون بالشبهة نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم ونصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونصدق القرآن بخلاف الكفار السابقين فإنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن ويكذبون البحث. فكأنكم تقولون انه لا يكفر الانسان حتى يجمع بين الامرين حتى يضم الى دعاء الصالحين التشهيد التشهيد بالقران والتشهيد بالرسول. لو كان لا يكفر الانسان حتى يجمع بين الامرين بين ان يدعو غير الله ويكذب الرسول ويكذب القران لما كان هناك فائده من الباب الذي يذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد الاسلام. هذا موجود بعض في كتب الفقه عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية وعند الأحناف كلهم في باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام ثم يذكر الأشياء من فعل كذا كفر حل دمه وماله حتى ذكروا أشياء يسيرة عند بعض الناس. فقال بعض الأحناف والأحناف من أشد الناس في هذا حتى ذكروا ما يقارب المئات 300 و400 نافذة. قال بعضهم هو صغر المسجد أو المصحف على وجه التحقيق كفر أو مسيد أو مصيح. كذلك ذكر الله أنه كله بكلمة تخرج من لسانه كفر. فكيف يكفر بهذا ولا يكفر إذا دعا غير الله ويوحي غير الله؟ نعم. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين فرق الله منهم كفروا بعد إيمانهم وهم أعرفوا بالله صلى الله عليه وسلم في الهجرة الكبير قالوا كلمة قد دل القرآن على كفر أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويحجون ويجاهدون عن الله لأنهم قالوا ما قالوا الله وهم الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام أخبر الله أنهم كفروا بعد الإسلام الإسلام السابق كفروا بسبب كلمة قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام كفروا بهذه الكلمة بعد الإسلام وهم يشهدون على الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إذا كان هؤلاء يكفرون بكلمة وهم يشهدون على الله وأن محمدا رسول الله فكيف لا يكفر من دعا غير الله ولم يحلف غير الله ولم يحلف غير الله فتقولون لا يكفر وهو يشهد على الله وأن محمدا وكذلك الذين قالوا في غزوة تبوك قالوا كلمة كفرهم الله بها على وجه المدح واللعب وهو أنها جماعة قالوا في غزوة تبوك ما رأينا نستغفر الله إلا هؤلاء يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أرغب بطونا بشفرة الأكل ولا أكل بعد الكون كلمة الحديث ولا أكل عند اللقاء نقول أقف العدو سبلا فنزل القرآن وكفرهم بذلك قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم أثبت لهم الكفر بعد الإيمان في هذا الكلام فجاء هؤلاء يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ما قصدنا حقيقة الكلام إنما أردنا إنما تكلمنا بكلمات على وجه المزح واللعب نمزح نتحدث حديث الرفع نقطع به عن الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عبدك وأن يكتو هذه الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان وهم يعتذرون يحاولون أن يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ما قصدنا الحقيقة إنما نتحدث حديث الرسل نقطع به عن الطريق نقطع حتى ينتهي الطريق فهذا القرآن بتكفير إذا كان هؤلاء يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ومع ذلك لما تكلموا بهذه الكلمة أخبر الله أنهم كفروا بعد إيمانهم فكيف يقال على هذا؟ كيف يقول هؤلاء إن نحن شباب الله وأن نعبد الله ونقيم الصلاة ونصدق الرسول والقرآن وأنتم تكفرون بدعاء الصالحين تكفرون المسلمين أيهما كان كلمة يتكلم بها أو عبادة خلفة غير الله أشد نعم ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها ولكن المشركين شبهة هذا دليل قصره مؤلف يصبح يكون جواب ثابت يكون ثمانية أجوبة لكن المؤلف فصل عنه لكنه جواب ثابت يكون جواب كامل رحمك الله هو أن بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام كان معهم في مع صلح وصلاحهم وعلمهم وهم الخلاصة من بني إسرائيل الذين شهدوا فرعون وقد أغرقه الله وقومه ونجاهم الله وهم ينظرون وأهل تعدوهم وهم ينظرون مع موسى قائده موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون معه الكفار فتبع فرعون ومن معه موسى ومن معه يطلبهم في قتالها فلما أقبل جيش فرعون وتراءى الجمعان ورأى جيش موسى خاف قالوا يا موسى إنا لمدركون. جعل فرعون ونوح فرعون ومن معه خلفنا والبحر أمامنا ماذا نعمل؟ ادركنا فرعون يطلبهم. قال موسى كلا لستم مدركين إن معي ربي سيهدين. فلما وصل البحر أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر فصار 12 فريقا يبسا في الحال صار كالطود العظيم صار كمواد البحار كانها جبال عن يمين الداخل وعن شمال والوسط يابس يابس كان الطريق معبد 12 طريقة سلكة قبائل كل طريقة سلكة كل قبيلة سلكة طيب مرتاحين يمشون على أرض يابسة في البحر وسط البحر هذا من الذات العظيم على أن الله على كل شيء قدير. فدخلوا فلما جاء فرعون وقومه يتبعونهم يريدونهم وراهم دخلوا البحر وراوا البحر يابس صار يابس الأرض دخل تبعوه ثم خرج موسى وقومه من جهة أخرى من جهة أخرى خرج موسى ومن معه وتكامل موسى ومن معه من جهة أخرى خارجين وتكامل فرعون وقومه داخلين أمر الله البحر أن يعود إلى حاله فانطبق على فرعون فغرقوا كلهم وصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للماء وحقهم للماء وهم ينظروا قوم موسى بن إسرائيل نجاهم الله وطلعهم بينهم فلما حاضرهم موسى كانوا يمشون مروا على أناس يعبدون الصنم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم عليهم هات لنا إله جب لنا إله مثله استعظم موسى عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم غلظ عليهم وقال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء المكبر الله فيه وباطل ما كان ثم قال أغير الله يبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين فهؤلاء هم بنو إسرائيل مع صلاحهم وعلمه والذي شاهدوا إغراق الله لفرعون وهم معه قالوا هذه المقالة فأنكر عليهم موسى وبين أن هذا أمر عظيم وأن هذا من الشرك الأعظم فهم مع صلح صلاحهم وعلمهم وكونهم مع نبيهم لو فعلوا كما فعل أولئك الذين لهم إله لكفروا ومثلهم ما وقع من الصحابة في غزوة حنين كما روى أبو بكر الليثي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد بالشرك باعتذاره يقول أسلمنا قريبا ما تمكن الإسلام من قلوبه حديث عهد بالشرك أسلموا قريب أسلموا مكة وصاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فمروا بالمشركين ولهم شجرة عظيمة كبيرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعلنا شجرة نتبرك بها مثل هؤلاء اجعلنا لنا أنوار شجرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السماء قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما له آلهة قال إنكم قوم تجهلون أنكر عليهم الله عليه الصلاة والسلام وبين أن هذه المقالة مثل مقالة بني إسرائيل لأن العروة بالمعاني والحقائق إن كانت مختلفة على الأرض لكن معنى واحد أولئك طلبوا إله وأن تصرفوا شجرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدون أنهم لو فعلوا لكانوا مثل أولئك لكن للمشركين شبه ما هي هذه الشبهة وهم يقولوا إن بني إسرائيل ما سفروا والصحابة ما سفروا وهم طلبوا أن يفعلوا الشرك الجواب هذا أن بني إسرائيل ما فعلوا ما اتخذوا إله زجرهم موسى فانزجروا ولم يفعلوا لو فعلوا تسامحوا في الشرك وكذلك الصحابة الذين طلبوا الشجرة ما فعلوا ولو تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وتبرقوا بشجرة من الشتين لكانوا مشركين، لكنهم ما فعلوا شيء. هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يفعل الشرك لا يكون مشركا، وإذا تكلم بكلام عن جهل يجاهل أنه يعذر بهذا الجهل، إذا تكلم بكلام كفر جاهل واستغفر الله وتاب لا. هذه من شبهة. نعم. ولكن المشركين شبهة يبلغون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا. لو فعلوا وأتوا في صنم يعبدون مثل ما المشركين لكفروا، وكذلك الصحابة لو لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا نصحه قالوا لا لابد من تبرك بشجرة، وتبركوا بشجرة وكفروا بالمشركين، لكنهم انزجروا قالوا هذا الكلام عن جهل، فلما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم انزجروا. نعم. وكذلك لا خلاف أن الذين معهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه ما اتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المقصود. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. نعم، هذه تفيد الحل، وأن المسلم قد يقع في الشرك، قد يفعل الشرك ويقول الشرك هو العيش، فقد يفعل هذا المسلم وقد يفعل هذا العالم عنده بعض العلم ثم يقع في نوع من الشرك، فليبدأ الحذر، فليحذر ويتعرف على انواع الشرك واسبابها وذرائعها ومصدرها حتى لا يقع في شيء منها ولا شيء. ولهذا يقول خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما تنقض عرى الاسلام عروه العروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يشعر، ما يدري. نشأ في الإسلام، ولد في الإسلام، ولد بين المسلمين، ورأى الناس يصلون ويقومون ويحجون ولا عرف الشرك. قد يقع في نوع منه ولا يشعر، بخلاف الصحابة الذين كانوا مشركين قبل الإسلام لا يقعوا في الشرك لأنهم حضروا الشرك وذاقوا مرارته وعرفوا أنواعه، ثم هداهم الله الإسلام ومن عليهم الإيمان فلا يقومون. ولذلك الصحابة أكمل إيمان وعلم وثقة من أبنائهم، لأن الصحابة عرفوا أنواع الشرك وعرفوا الشرك وذاقوا مرارته وخبروه فلا يقعون فيه، بخلاف من بعدهم فإنهم ولدوا في الإسلام وكثير وبعضهم قد لا يعرف أنواع الشرك فقد يقع في شيء منه ولا يظن أنه شرك، كما هو الواقع على من عباد القبور. عباد القبور الآن الذين يقفون حول البدوي في مصر أو الحسين أو السيدة زينب أو نفيسة أو عبد القادر الجيلاني أو ابن علوان، أو القبور في الشام أو في مصر أو في ليبيا أو في غيرها من البلدان، أو في باكستان أو في أفريقيا أو في إيران أو غيرها، تجدهم يقفون حول القبور يذبحون لها وينظرون لها. وإذا قلت لهم هذا ما هو شرك، هذا ما هو شرك، هذا محبة للصالحين، تشفع، التجاء للصالحين، ليس بشرك، ما عرف الشرك. فمن عرف الشرك وخبره وذاق مرارته ثم هداه الله لا يقع في الصحابة، بخلاف من لم يعرف قد يقع فيه. ولهذا الصحابة أكمل إيمان وعلم وثقة من بعدهم. ولهذا قال عمر بن الخطاب: انما تنقض عرى الاسلام عروه العروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه، ما يعرف الجاهليه ولا يعرف الشرك قد يقع فيها ولا شيء. نعم. ولكن هذه لا ما وقعوا، تكلموا بهذه الكلمه ما وقعوا، اجعل لنا الانوار ما فعلوا، ولا تبركوا بالشجرة، لكن زجر من النبي طلبوا أن يفعلوا الشرك جهدا عن جهد، فزجر هنا فلم يفعل. فسيأتي الفائدة الثانية في المؤلف أن الإنسان قد يتكلم بكلمة كفر جاهل وهو لا يدري، سيكون معذور في هذه الحالة. لا هذا عن جهل ويكون معذور في هذا. نعم. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فلله أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم، التحرز والحذر، الإنسان يتحرز ويحذر من الشرك وأنواعه. ولو كان مسلم، ولو كان موحد، ولو كان عنده بعض العلم، لابد من التحرز والحذر والتعرف على أسباب الشرك وأنواعه حتى لا يقع في شيء منها، ويصبر الالتجاء إلى الله ويبتلي إليه ويتضرع في شيء أن يجنبه الشرك. ولهذا قال الحي عليه الصلاة والسلام وهو والد الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يسأل ربه ويدعو قال واجنبي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضل كثيرا من الناس. هو الذي كسر الأصنام إبراهيم، وهو الذي صمد صمود الجبال الراسيات أمام المشركين وأمام الوثنيين من أبيه وقومه، وكسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يخاف على نفسه ويخاف على بني، هو بني أنبياء إسماعيل وإسحاق نبيين كريمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم بنية إسماعيل، وإسحاق عنده يعقوب نبي، ويعقوب عنده إسماعيل يوسف نبي، سلالة أنبياء أربعة في نسق كما في الحديث الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم سلالة أنبياء. ومع ذلك يسأل ربه وجوبي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم نظر كثيرا من الناس. هذه حال يقول الله لنبيه ثم أرسل إليكم ملة إبراهيم ويخاف، فكيف نحن لا نخاف؟ ولهذا قال إبراهيم الخليل ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ إذا كان إبراهيم الخليل يخاف فكيف يأمن الإنسان على نفسه؟ نعم. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبذل على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبذل على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المؤمن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة كفر جاهل لا يدري ثم نبه وتاب من ساعته فلا يضر، لا يضر. ثم تكلم ينهى تكلم عن جهل ثم لما نبه تاب من ساعته فلا يضر. الصحابة بنو إسرائيل مع صحابة صلاح وعلم طلبوا عن جهل من جعل له إله كمالا ثم لبهم وتابوا من ساعته ولم يفعل. وكذلك الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم سدرة كانوا يشكون سدرة يتبركون بها فنبههم ونصحهم على الصلاة فتابوا من ساعته. كان كلام هذا عن جهل فلا يضر. نعم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليبا شديدا. ولكن الله النبي صلى الله عليه وسلم على حاول الخلق قلت هم الذي بنفسه كما قال سبحانه وتعالى موسى جلنا إله كما هم آية وموسى غلب على ذلك إنكم قوم تجهلون اظهروا بالجهل ما صلحهم وعلمهم بسبب هذه المقالة يريد أن يتنوا غلب عليهم ولو كان جاهل حتى يرتجع وينزجع. هذه كل فوضى استفاد من هذا أن العالم المسلم المجتهد أو بل العالم قد يقع في الشرك هنا يريد الحذر والانتباه. وتفيد أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر عن جهله ولا يدري ثم رد وتاب مساعته فإنه لا يضر. وتفيد أيضا أنه يغلظ عليه إن كرائه يغلظ عليه بسبب عظم هذا الأرض الذي تكلم به. نعم. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه يغلظ عليه. نعم. ولهم شبهة. نعم. أنهم لو فعلوا لكانوا مشركين، لو فعلوا ما طلبوا لكانوا مشركين، ولا نفعه كونهم مع موسى مع علم وصاهر وكذلك الصحابة كونهم مع النبي المجاهدون، لو تبرعوا فعلوا الشرك لكفروا، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ولهم جبة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله. طيب ممكن نسأل عن الأجوبة، أجوبة هذه الشبهة قبل أن تكون الشبهة، هذه شبهة جديدة لهم. الشبهة أولا نريد تفصيل الشبهة، تصوير الشبهة التي أجاب المؤلف عنها بكمال العجب، تصوير الشبهة. نعم. نعم. ونقر نقول نحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونؤمن برسالة محمد، ونؤمن بالقرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلونا مشركين بسبب علة الجهل الصالحين وجوارحهم، وتجعلونا مثل الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدون لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، ويكذبون القرآن، ويقولون عن القرآن سحر وشعر وكهان، ولا يصلون ولا يصومون ويكذبون العرب، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ هذه ايش؟ هذه الشبهة المؤلف أجاب عنها بثمانية أسئلة، ثمانية أسئلة. الجواب الأول وخلاصة قبلها على هذا الرجل خلاصة، يعني هناك جواب واحد يجمعها كلها، وهو أن من فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتقل إلى السنة والدين مطلقا، ولو ولا ينفع كونه يتلفظ بالشهادتين أو يقر بالشهادتين أو يصوم ويصلي ويركب، إذا فعل ناقض مناقض الإسلام بطل إسلامه ودينه وتوحيده بيجمع الناس، لأن هذا الناقض ينقض توحيده وإسلامه. كما لو تطهر الإنسان وأحسن الطهارة وتوضأ وأحسن الوضوء ثم خرج من الضوء أو غائط أو ريح بطلت الطهارة وفسد الطهارة بالحدث، فالحدث يفسد الطهارة، كذلك الناقض مناقض الإسلام يفسد التوحيد والإيمان. هذا جواب يجمعه. طيب الجواب الأول هذا الجواب الثاني، الجواب الأول وكذلك من آمن ببعض ما جاء به الرسول ولم يؤمن بالبعض الآخر. هذا لا خلاف، الجواب أن نقول لا خلاف بين أهل العلم أن من صدق الرسول فيما جاء ببعض ما جاء به وكذبه في بعض الآخر كفر، فإذا صدق في وجوب التوحيد وكذب في وجوب الصلاة كفر، وإذا صدق في وجوب التوحيد ووجوب الصلاة وكذب في وجوب الزكاة كفر، وإذا صدق في وجوب التوحيد والصلاة والزكاة وكذب في وجوب الصوم كفر، وإذا صدق في جميع عبادته وكذب في الإيمان بالبعث كفر وكذب بالبعث كفر، وكذلك أيضا لو آمن ببعض ما جاء به الرسول وكفر ببعض الآخر، آمن بما جاء به من التوحيد ولكنه لم يؤمن بما جاء به وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، هذا أمر مجمع عليه. وكذلك أنتم إذا كنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وتكذبوا وتصدقوا الرسول وتصدقوا القرآن وتصدقوا البعث لكنكم لم تخلصوا العبادة لله، وإنما أنكرتم وجوب التوحيد لله، الله تعالى أوجب على عباده أن يعبدوا نص القرآن وأن يخلصوا له الدين، فادعوا الله مخلصا له الدين العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. أحسن الكلام. الجواب الثاني نعم. نعم، يعني إذا كان الإنسان إذا كنت تقرون أن الإنسان إذا جحد وجوب الصلاة كفر، أو جحد وجوب الزكاة كفر، أو جحد وجوب الصوم كفر، أو جحد وجوب الحج كفر، وإن فروع الدين أو جحد تحريم الزنا كفر، أو جحد تحريم الربا كفر، أو جحد كفر، فكيف لا يكفر إذا جحد وجوب التوحيد وإخلاص التوحيد لله وإخلاص الدين لله؟ سبحان الله، إذا جحد فرعا من فروع الدين يكفر، وإذا جحد أصل الدين واثق من لا يكفر، من باب أولى. جحد التوحيد والإيمان توحيد على إخلاص الدين لله، ومن دعا غير الله ما أخذ الدين لله، ولا أخذ التوحيد لله، ولا أخذ العبادة لله. نعم. ثالث، ويؤذنون بسبب نعم. فإذا كان الذي رفع شخصا إلى مرتبة النبي يكفر، فالذي يرفعه إلى مرتبة الله مرتبة الألوهية مرتبة جبار السماوات والأرض يكفر من باب أولى، من باب أولى. إذا كان بنو حنيفة ما كفروا إلا أنهم رفعوا مسيلمة إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مقام النبوة، فالذي يرفع أصحاب القبور يرفع شخص إلى مقام الرب سبحانه، مقام الإله، مقام جبار السماوات والأرض، ويدعوه كما يدعو الله، ويذبح له كما يذبح لله، ويدعو كما يدعو لله، يكون كفوا من باب أولى. طيب الرابع، نعم، الجواب الثاني فيه بيان الأولوية، أن هذا كفر أول. الأول أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام كفر، إذا آمن ببعض ما جاء به الرسول ولم يؤمن ببعض الآخر كفر، أو صدق الرسول ببعض ما جاء به ولم يصدق كفر. والثاني من باب الأولوية، أنه إذا جحد فرعا من فروع الإسلام يجمع على تحريمه أو على وجوده يكفر، فالذي يجحد أصل الدين وأصل الله من باب أولى. هذا هو الفرق بينهم، هذا كفره بالأولوية. إذا كان الذي يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة هو فرع من فروع الدين، فالذي يجحد أصل الدين من باب أولى. أما الأول هو التفريق بين ما جاء به الإيمان ببعض ما جاء به الرسول وعدم الإيمان ببعض الآخر، وتفريق الرسول في بعض ما جاء به وتفريقه في بعض ما جاء به. نعم. رابع، فرق الغلاة، الغلاة الذين غلوا فيه وقالوا أنت الإله، فرقه وأقره الصحابة على ذلك، وهم يصلون ويصومون وتعلموا العلم من الصحابة. لماذا؟ لأنهم فعلوا ناقض من نواقض الإسلام. فكذلك الذي يرفع صاحب القبر إلى مقام الله ويدعو من دون الله ويذبح أو يذبح له من دون مع الله يكون رفع إلى مقام الله فيكون كافرا. فما الفرق بين هذا وهذا؟ هل الصحابة يكفرون المسلمين؟ لا. وهل الاعتقاد في علي لا يجوز والاعتقاد في غيره ما الاعتقاد في المقبورين وأنهم يجوز أن تصب لهم العبادة لا يضر؟ نعم. الجواب إيه؟ ها؟ خامس؟ نعم. من مخالفة الشريعة يعني يكفرهم، يعني مخالفة الشريعة ويكفرهم إلى الكفر. لأنهم يدخلون الكفر المحض، هم يدخلون الإسلام ويدخلون الكفر والعياذ بالله. وهم مع ذلك يصلون ويصومون ويقوم الجمعة والجماعة والعزيمة. فهذا رد عليه في قولهم نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونحن نصوم كل صلاة المكان. إذا فعل الناقص ولا ينفعه ما يقيم من شعائر الإسلام أو يعتقد. سادس بقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كذبا فاسفلهم الكفر بعد الاسلام. وكذلك الصحابه وكذلك الذين في غزوه تبوك الذين تكلموا بكلمات يلمزون بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال مرعنا فخر عنا هؤلاء ارض البطولة ولا عكس العاصمه ولا يزن عند اللقاء. فنزل القران بتكفير قال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد الإيمان. فأرسلهم الكفر بعد الإيمان. هذا الجواب إيش؟ سألت السابع ها؟ السابع ها؟ الثالث ذكر العلماء عن باب الحكم. السابع ما هو؟ أن العلماء ذكروا في باب الحكم السد نعم أن يحفر الأشياء ولو لم يجمع بين يعني لو كان الإنسان لا يكفر حتى يجمع بين الأمرين حتى يجمع بين التشهيد للرسول والتكفير للقرآن مع صرف العبادة لغير الله لما كان هناك فائدة للباب الذي يذكره العلماء من أهل كل مذهب وهو قولهم باب حكم وكفر وهو الذي يكفر بعد الإسلام ثم يكفر أشياء كثيرة تعطل بعضهم إلى مئات. الثامن الجواب الثامن نعم الذين نجاهم الله من الغرق نجاهم الله مع موسى وهم يرون إهلاك الله لفرعون. نعم إلها كما لهم عليها قالوا جعلنا لك الله ثم لم نكن فأخذوا خير عليهم ظن الفرق وأن مقالتهم كما قال بني إسرائيل سواء سواء لأن عبره بالمعاني. المؤلف يقول هذه قصة بني إسرائيل وقصة الصحابة فيها فوائد. ما هي الفوائد؟ كم ضربت من ثلاث فوائد؟ الفائدة الأولى أن المسلم مجتهد بل العالم قد يقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر عليه بالحذر الحذر والاجتهاد التعلم حتى لا يقع في شيء من الشرك ولا شيء. فائدة ثانية فائدة ثانية نعم التغليظ في الإنكار غلظ موسى عليه السلام على بني إسرائيل مع صاحبه قال عندكم قوم تجهلون وتطغون بالجهل وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين سألوا فقال قلتم الذي بنفسه بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعلنا إلها غلظ عليه ما قالوا جعلنا إلها قالوا من الشجرة تدبرت فيها لكن غلظ عليهم وجعل هذه المقالة مثل المقالة. الفائدة الثالثة نعم هذه المفاهيم الشيطان وهذه الحذر والاجتهاد لكن أيضا هناك فائدة أخرى وتاب من ساعته فلا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة الكفر عن جهل ثم نبه من ساعته وتاب فإنه لا يضر ذلك لا يضر ذلك من ساعة بسبب جهله لكن مع ذلك يغلظ عليه الإجابة نعم. ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ها؟ إيه نعم هذه الشبهة

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليه. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهة. هذه الشبهة خلاصتها هو احتجاجهم بقصة أسامة حينما قتل رجل لما رفع السيف عليه من المشركين. لما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله فقتل أسامة رضي الله عنه، ظن أنه قالها متعودا وأنه ما قالها إلا ليأمن من قتله فقتله ولم يبالي. فالنبي أنكر على أسامة وشدد عليه وغلظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها متعودا. قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله رفعت عليه السيف فلما رفع السيف قال لا إله إلا الله إنما قالها متعودا. ما قال عن إيمان، قال قد أشققت عن قلبه كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة؟ ومن في بعض الأحيان قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة. قال هل الشبهة يقولون هذا دليل على أن من قال لا إله إلا الله صار موحد يعني ولو فعل الشرك يكف عنه. وكذلك يستدلون بحديث ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم. قالوا هذا دليل على أن الإنسان إذا حيل أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه لأنه مسلم ولا يضره على ذلك شيء. والجواب كما ذكر مالك رحمه الله، الجواب أن هناك فرق بين من دخل في الإسلام من جديد وبين من كان مسلما قبل ذلك ثم فعل ناقض من نواقض الإسلام. فالذي دخل في الإسلام من جديد إذا قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه ثم ينظر بعد ذلك إن استمر على الإسلام وفعل ما يدل على إيمانه وإسلامه وفعل ما تقتضيه لا إله إلا الله صار مسلما، وإن فعل ما يناقضه فكفر عنه، فعل ما يناقضه كفر. لكن إذا قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه، لكن مشرك لا يقول لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه. قال بعض العلماء أو أذن أو صلى أدل على إيمانه. وكذلك الحج المسلم والقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اذا شهدوا وجب الكف عنه ثم بعد ذلك انظر ان استمروا على قولها وفعلوا ما يوجبها وتقتضيها او محمد، وان فعلوا ما يناقضها قتلوا. بدليل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ولو كانوا لا يكفرون بعد ذلك لما كان فائده لما تمت فائده في التبين. وكذلك الذين هم الذي يقوم بغزوهم بالمطلق لما جاءه المخبر الذي يقول انهم منعوا الزكاة انزل الله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انظر كان الخبر صحيح فقاتلوا، وان كان الخبر غير صحيح فلا. اما من كان يقول لا اله الا الله في الاول ثم فعل ما يناقضها فيدل على كفره. كان يقول لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويزكي ويصوم ثم دعا غير الله وذبح لغير الله او انكر وجوب الصلاه او وجوب الصوم او وجوب الزكاه والحج هذا حق. ينفعل ما يناقض ما ينقض هذه الكلمه بدليل ان الصحابه قاصر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا قاصر لهم وهم يقولون لا اله الا الله لانهم ينقضونها بعدم الشهاده الذي يقوم بالرساله. وكذلك قاتل الصحابة بنو حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون لأن إسلامهم انحقق في اعترافهم في نبوة المحيدة. وكذلك الخوارج الذين امروا من القتال هم يصلون ويصومون ويصومون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احضروا انصاركم وصلاته حرقهم علي حرق النار. بقية البحث ان شاء الله يعطي غد ان شاء الله لكم ان شاء الله رساله ونفهم منها. وفق الله دين الاصلاح ورضي الله دين الاصلاح والامر بالصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الشبهة التي ذكرها المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شبهة عظيمة، وهو من أقوى شبه المشركين، ولهذا اثنى بها المؤلف رحمه الله في الاجابه عليها واجاب عنها بثمان اجوبه. ما هي الشبهه باختصار تفسير الشبهه لنا؟ يعني يريدون ان يبرروا انهم عندهم يحصل في دعاء الصالحين ومقبورين وذبح لهم ونذر لهم. نحن الآن لسنا المشركين، المشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان ولا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله بل يكذبون الرسول ويكذبون القرآن والصحف والكهانة ويكذبون بالبعث ولا يصلون ولا يصلون. أما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونصوم ونصلي ونصدق بالبعث. هذه هي الشبهة. الجواب الأول من الأجوبة الثمانية. نعم طبعا الجواب الأول نعم هذا أجمع العلماء اتفق العلماء على أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وصدقه في شيء مما جاء به فإنه يكفر بالإجماع. فلو صدق في وجوب الصلاة صدق في وجوب الزكاة أو صدق في وجوب التوحيد وجوب الصلاة والزكاة صدق في وجوب الصوم كفر. وكذلك من آمن ببعض ما جاء به الرسول ولم يؤمن ببعض الآحاد كفر بالإجماع. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وأنتم آمنتم ببعض ما جاء به الرسول وكفرتم ببعض الأحد. فأنتم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وصدقتم البعث، هذا حق، لكنكم لم تكن في التوحيد لله، أشركتم مع الله غيره والرسول أعلم ما جاء به الرسول أنتم هو التوحيد، أنتم ما عملتم بالتوحيد. فإذا لم توحدوا الله ولم تخلصوا له العبادة فإنكم تكذبون من شرككم، ولا ينفعكم كونكم آمنتم بعض ما جاء به الرسول وصدقتم بعض ما جاء به الرسول. لا بد من الإيمان بالجميع والصدق في الجميع والعمل بجميع ما جاء به الشرع. والشيء الذي لم تعملوا به هو اعظم شيء جاء به الرسول هو التوحيد، ما وحدكم الله ولا اقسم به العباده حيث دعوكم معه غيره وعبدتم معه غيره. الجواب الثاني نعم من انكر فرعا من فروع الدين مجمع على وجوبه او تحريمه، انكر وجوبه اذا كان مجمعا على وجوبه او تحريمه اذا كان على تحريمه هذا يستدل الاجماع. مثال الاول من انكر وجوب الصلاه هذا امر واجب مجمع على وجوبه، او انكر وجوب الزكاه او انكر وجوب الصوم. المثال الثاني الامر الذي يجمع على تحريم تحريم الزنا، من انكر تحريم الزنا قال الزنا حلال وتحريم الربا او الخمر صح. اذا كان الذي ينكر فرعا من فروع الدين اكثر فالذي ينكر اصلا الدين واخذ منه وجوب التوحيد لله يكفر بابه. الجواب الثالث عم عثمان محمد رسول الله، لكنه احسن. الصحابة أجمعوا على قتل بني حنيفة، هم يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأنهم قالوا إن مسلمة نبي، ورفعوا رجلا إلى مرتبة النبوة، وأجمعوا على أقدم أصحاب الأخير. إذا كان الذي يرفع شخصا إلى مقام إلى مرتبة النبي يكفر، فالذي يرفع شخصا إلى مرتبة الألوهية إلى مرتبة الله على أعظم وأعظم، الذي يدعو الصالحين ويعبدهم بالله جعلهم آلهة مع الله، جعلهم في مرتبة الألوهية من مرتبة الله، الله هو المعبود بالحق، وإذا عبده مع الله جعله في منزلة الله، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله. الجواب الرابع، الجواب الرابع هم الذين عيش العلاء الذين حرقهم علي والصحابة بالنار. نعم، تفاول من ذلك غلو فيه. فإذا كان أصحاب أجمع على قتال من غلى في عليه ورفعه إلى غلته وجعله في مقام الألوهية، فكذلك أيضا من رفع المقبور وجعله وجعل فيه نوع من الإلهية وجعله له نوع من أنواع الألوهية، كذلك يكون مشركا يستحق القتل إقامة الحد عليه. هذا بعد أن يستفزون كعب وإلا قتل. نعم، الجواب إيه؟ خامس. نعم، في القرن الثالث وهو القرن الرابع الهجري، نعم، لأنهم كانوا يكونوا الكفر وإن كانوا يكونوا الإسلام، فكيف بمن أعلم الشرك ودعا غير الله ويدحى لغير الله؟ الجواب الصادق والذي يكفر بعد الإسلام. نعم، يعني كأن هؤلاء أصحاب الشبهة يرون أنه لا يكفر بتاع حتى يجمع بين أمرين، بين الشرك وبين التكليف. لو كان كذلك لما كان هناك فائدة في الباب الذي يجاوبه العلماء في كل مذهب، باب كفر المرتد هو الذي يكفر بعد الإسلام. الجواب السابع أن الله سبحانه كفر بعد الناس بكل خالدة كما قال بالله وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا قولا في الكفر وكفروا بعد الإسلام، فأنت لهم كفر بعد الإسلام. وكذلك الصحابة الذين يجاهدون مع الصحابة في غزوة الروم، في غزوة الروم وسلموا بكلمة كلمات قالوا ما وإن امسك الرأيين هذا أرغب البطول ولا أكتب أسمه ولا أجمع عند اللحى من على وجه ملك واللعب ولا أجمع عند اللحى يعني الرسل الصحابة، فكفرهم بالله وأنزل فيهم أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم أيضا بعدين تفكرون كفرا بعد الإيمان. الجواب الثاني نعم من الذين نجاهم الله من الغرق وهم بنو إسرائيل مع موسى مع صلحهم صلاحهم وعلمهم، لما قالوا لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، مع صلاحهم وعلمهم، وكيف تقول نحن لا نشهد إلا أن الله ظن أن رسول الله نقيم الصلاة ولا يضرنا أكثر من أن نلتجئ إلى الصالحين؟ هؤلاء قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أن صحبكم لنبيهم، لو فعلوا لا لكانوا عصر لكانوا كفار. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا حديثا كما روى حديث أبو بكر الليثي في هذا التنين لما مروا المشركين ولهم فكرة من عند هؤلاء المسلمين بأسلحتهم قالوا اجعل الآلهة أنوار كما لهم ذات رهوة ثم وجههم ليوم فلو فعلوا لا معكم هم مدعين للإسلام ومع الرسول صلى الله عليه وسلم مصدقين بالقرآن وبالرسول كيف تقول نحن الآن نصدق بالرسول والقرآن ولا يضرنا هذا؟ لكن لهم شبهة حول هاتين الصفتين، ما هي شبهتهم؟ نعم ما كفروا أصحابنا ما كفروا أصحابنا ما كفروا والجواب